الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله سبيل الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ومن شر عبادك سلمنا، والى غيرك لا تكلنا. امين امين امين. ثم اما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنه عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى احمد في مسنده وابن ماجه كذلك حديث صحيح صححه الالباني عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. الطيرة يعني التشاؤم. نبينا صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا رجل متفائل، يحب الفأل الحسن ويكره التشاؤم. وروى البخاري وأحمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا. بل ان الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. فالنبي هو البشير النذير، قال الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن ديننا دين تفاؤل، يبغض اليأس، يحرم اليأس، يحرم القنوط. بل إن اليأس والزجر والقنوط من رحمة الله عندنا قريب للحب. قال الله عز وجل: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس عندنا بنص القرآن أخو الكفر. ديننا دين تفاؤل. من أجل هذا في هذه الحقبة من الزمن التي نعيش فيها، في هذا السواد المتلاطم في أمواج البحر، يشيع بيننا اليأس. الواحد يسمع لبعض الدعاة خطب في يأس، لكن الواقع زفت والعيشة أطران والحالة اهتاد. يا أخي حرام عليك، ما هذا اليأس؟ ما هذا القنوط؟ ديننا مش كده، ديننا دين تفاؤل، دين أمل، دين يحرم اليأس والقنوط ويعتبره من الضلال، بل ويعتبره قرين للكفر. نحن كمسلمين نستيقن أن الناس، كل الناس عائدون إلى الله حتما، عائدون إلى القرآن يقينا، وأن النصر والنصر طال الزمان أم قصر لن تكون إلا للإسلام، مهما بذل أعداء الإسلام من كيد ومن مكر في سبيل محو هذا الدين. هذا اليقين الذي لا يخالفه شك ليس منبعه الأماني، إنما منبعه القرآن والسنة والتاريخ، بل والواقع، بل وشهادة الكفار أنفسهم. من أجل هذا نقول إن الإسلام دين الله، وهو أضخم حقيقة وأصلب عودا وأعمق جذورا من أن يكتسه أعداء الإسلام من على وجه أرض الله. دين وعد الله بنصره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك أنا وأنتم سنتحدث في سلسلة مباركة تحت عنوان مبشرات النصر، مبشرات النصر، سلسلة طالت قصرت هذا رزق يسوقه الله عز وجل إلينا. لقاؤنا في هذه الليلة تحت عنوان مبشرات من التاريخ، مبشرات بنصرة الإسلام من التاريخ. ماضي المسلمين أنقى من الظهر، أضوأ وأروع من نور الفجر، أطيب من أريج السحر. كان الزمان قبل بعثة النبي محمد جامدا لا ينمو، ضيقا لا يتسع، واقفا لا يتزحزح، حتى جاء الإسلام فأشرق مثلما تشرق الشمس على الدنيا، وأطل الإسلام على الدنيا فعطرها وزينها، بل تزين التاريخ بأقوى أيامه، ألا وهي أيام المسلمين. أضوأ مرحلة في تاريخ البشرية من يوم ما ربنا بعث النبي محمد. هذه المرحلة بالنسبة للتاريخ تشبه العقد بالنسبة لجيد المرأة الجميلة. تاريخ أبهى من اللآلئ، أروع من نسيم الفجر، أبيض من الثلج، أجمل من ابتسامة الطفل الوليد، أبيض من شذى الورود. صدق شاعر المسلمين ويشمخ بأنفه في السماء ويفتخر بتاريخه ويقول: ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما سكئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد كانوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الظهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. اللهم أعد ماضي المسلمين في حاضر المسلمين مجيدا، اللهم آمين. لازم نتفق على حقيقة ثابتة ناصعة لا يختلف عليها اثنان ولا ينطفح عليها كبشان، أن هذا الدين هو دين الله، وأن حملة هذا الدين هم أهل الله. وقديما قال جبريل لهاجر المصرية: لا تخشي الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. الدين دين الله، وحملته أهل الله، وجبريل يقول للكل إن الله لا يضيع أهله. تعالوا ننظر في التاريخ لنعلم من خلال التاريخ أن نصر الإسلام قادم. هل تذكر حادثة الهجرة؟ من منكم كان يتخيل أن النبي الذي خرج قريبا من مكة والرصد من أمامه والطلب من ورائه، ومكة تعلن من جاء به حيا أو ميتا فله 100 ناقة، هل يتخيل أحد في ظروف كظروف النبي أنه سينتصر؟ الواقع مرير، ينطلق ويدخل إلى الغار بالنهار بعد أن عز الناصر وانقطعت أسباب الأرض للنصرة والحماية، والكفار يطاردونه بل ويصلون إلى الغار، ويشتد خوف الصديق على حبيبه على رسول الله، فيقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لأكثرنا. النبي المتفائل ماذا قال؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ولذلك ربنا يذكر لنا النتيجة في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم هل تذكر معي معركة بدر؟ هل يتخيل أحد إن جيش النبي اللي ما فيش فيه غير فرسين بس و70 جمل بس، وخرج الجيش 3 يتعاقبون على الجمل الواحد، كل 3 رجالة يبدلوا على جمل. النبي محمد هو وعلي ومرثد ابن ابي مرثد يتعاقبون على جمل، مرثد يركب مرحلة وينزل يركب علي، الدور عليه، ينزل النبي يركب، ينزل النبي يمشي ومرثد يركب. فلما جاء الدور على النبي يركب، جاء الدور عليه لينزل، استحى علي وقال: كيف أصبر عليك وعلى نفسي وأنا أركب وأنت تمشي؟ ده سوء أدب. قال: يا علي، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة؟ يا علي، لست بأحوج مني للأجر ولست بأقوى مني على المشي. أنا أقوى منك أقدر أمشي ومحتاج لثواب ربنا زيك. هذا النبي محمد بقانون الأسباب من يتخيل أنه ينتصر؟ إن كان ربنا نفسه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. دعان كان وقت إيه؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث رواه مسلم يقول لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم 300 ونيف 300 وكاس كانوا كام؟ 314 و15 و17 300 وكاس. ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة فاستقبل النبي القبلة وعليه رداءه وإزاره ورفع يديه يدعو ليستجير بربنا اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، ويدعو ويستغيث بالله ويستنصره حتى سقط الرداء وجاء الصديق من ورائه فأخذ الرداء ورداه يعني حط على كتافه تاني ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما وعد. بقانون الأسباب من اللي ينتصر؟ جيش أبو بكر، العدد، العدد، المؤونة، هذا قانون الأسباب. لكن النتيجة قالت إيه؟ اسمع القرآن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عارف النتيجة؟ قتل من جيش الكفار 70 وأسر 70 وقتل قائدهم أبو جهل وقتل أكابرهم عقبة وعتبة وشيبة والعتولة رؤوس الكفر قتلوا في بدر، قتل 70 وأسر 70. كيف هذا؟ ازاي 300 يغلبوا 1000؟ ازاي؟ القرآن يجاوب برضو عن معركة بدر يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربنا لو احنا اصطلحنا معاه هيحارب عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري صحيح فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته في الحرب. اللي يأذي أوليائي أنا أحاربه. هل تقوى قوة في العالم أن تقف أمام حرب الله؟ مستحيل. التاريخ يشهد أننا ننتصر عندما نصطلح مع الله ولو كنا قلة. تاريخنا في الهجرة يشهد بهذا، تاريخنا في معركة بدر يشهد بهذا، تاريخنا في غزوة الأحزاب يشهد بهذا. هل قرأت غزوة الأحزاب؟ خرجت قريش ومعها كل العرب تحت قيادة أبي سفيان، قوات الجيش 10,000 خربوا بتحريض اليهود الملاعين. اللهم العن اليهود، زمان بيكرهوا الإسلام. اللي حرّب العرب للقيام بمعركة الخندق هذه الغزوة اليهود أصلا. تحت تحريض اليهود خرج كل العرب في 10,000 مقاتل وانطلق الملاعين اليهود من الداخل والمشركون من الخارج والمنافقون الحواء يلعبون على شتى الحدان. وزعف معسكر الكفر الى المدينة لاستقصال شأفة الاسلام ولاطفاء نور الله. انت عارف الصحابة كانوا كم؟ الكفار اللي خرجوا 10,000 واليهود يجي 3,000 والمنافقين لا يقلون عن 1,000 يعني حوالي 14,000. الصحابة كانوا كام؟ كانوا 3,000 بأطفالهم ونسائهم. صليت على رسول الله 3,000 بالعيال والحريم. بقانون الأسباب بالله عليك مين اللي يغلب؟ الكفار. ايه 3,000 يعني الصوم حريم وعيال 1,000 ونص يقفوا قدام 10,000 مش معقول. نعم بقانون الأسباب ده كلام صحيح. زحف معسكر الشرك الى المدينة. حفر النبي الخندق مع الصحابة وهو يحفر اصيب اصبعه ونجف الدم من اصبع النبي محمد. فنظر الى اصبعه الدامية وقال هل انت الا اصبع بنيتي وفي سبيل الله لقيت ما لقيت. وهي يعني وحفر الخندق وهم جياع وطال الحصار من الكفار على النبي وعلى الصحابة حتى أكلوا ورق الشجر وحتى ربطوا على بطونهم الأحجار. حتى النبي محمد ربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم واشتد الحصار ونقض اليهود الملاعين العهد وتآمروا مع الوثنيين على ذبح الإسلام واشتد الامر وصار الموقف عصيب جدا. شوف ربنا بيوصف حال الصحابه يقول ايه. يقول الله اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل الزلزال فزع رعب. هذه هي الحاله النفسيه للصحابه في غزوه الاحزاب. فاذا اخواننا هذا موقف عظيم وظاهره يقول ان المواجهه ضد الكفار مستحيلة. فإلى من يلجأ النبي؟ يلجأ لمن ذا؟ لله. استقبل القبلة وأخذ يدعو ويقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا. اللهم آمن روعاتنا يعني ألق السكينة في قلوبنا لان المقاتل لو خاف من عدوه ينتصر في ينهزم في مكانه. المقاتل لو استعظم قوة عدوه ينهزم هو مكانه خاف. لا اللهم آمن روعاتك. وعشان كده اخوانك المسلمين اللي خرجوا مع طالوت لقتال جالوت طلبوا السكينة برضه. قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. هي ثبت اقدامنا بالظبط هي اللي النبي قالها آمن ايه؟ روعاتنا. الدعاء فما هي النتيجة؟ النتيجة ايه؟ سلط الله عز وجل على الأحزاب نسمة ريح. نسمة ريح ما بقولش ريح زي اللي بعتها على عاد كانت تحمل الرجال وتضربهم في الأرض وتفصل الرؤوس عن الجسد. لا نسمة ريح فخلعت أوتاد الخيام وأطنابها وكان الجمل العظيم تحمله الريح وتضرب به الارض واثارت القبور ودب الفزع في قلوب الكفار نسمة ريح وما يعلم جنود ربك الا هو ثم هدمهم بملائكة لانه قال وايدكم بجنود ايه لم تروه قال ايه فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا الملائكة تلقوا الرعب في قلوبهم بل وهزمهم برجل واحد من البشر واحد بس اللي هو نعيم بن مسعود عمل حيلة وقعهم في بعض برجل واحد عنده عقل وعنده ذكاء اخذ يفكر كيف يخدم الاسلام راجل واحد بيئة اوعى تيأس تاريخنا في بدء يعطينا الامل تاريخنا في الهجرة يعطينا الامل تاريخنا في معركة الاحزاب يعطينا الامل ثم رابعا هل قرأت عن حروب الردة هل كان يتخيل انسان اي انسان ان تقوم للاسلام قائمة بعد موت النبي محمد وبعد ارتداد كل العرب الا اهل المدينة واهل مكة واهل الطائف كل اللي اسلموا كفروا كلهم كفروا بتوع اليمن كفروا واللي هنا كفروا واللي هنا كله كفر ما ثبتش على الاسلام بعد موت النبي الا اهل مكة واهل المدينة واهل الطائف وكل الجزيرة ارتدت حد يصدق ان ممكن الاسلام تقوم له قائمة في قانون الاسباب خرجت ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق عندما ارتدت الجزيره العربيه كلها عدا مكه والمدينه والطائف وظهر مدعيين للنبوه مسيلمه الكذاب والاسود العنسي وطليحه وحتى الحريم الف الانبياء وسجاح ارتد فريق وفريق ادعى النبوة وفريق منع الزكاة قال احنا هنصلي بس زكاة لا خربت موقف حالك الثواب حتى ان بعض الصحابة الكبار قالوا يا ابا بكر لن نستطيع المواجهة حارب مين ولا مين يا خليفة رسول الله الزم بيتك واغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا بعض الكبار يأسوا اما ابو بكر بقى حتى عمر بن الخطاب يا اخي راجع سيدنا ابو بكر وقالوا لا نحاربهم ازاي ابو بكر مصمم في وقت واحد يبعث جيش اسامة يحارب الروم زي امريكا النهاردة وجيوش المرتدين بتحاصر المدينة وباللحظة وتنمو تانية مستنيين لحظة يفتكوا باهل المدينة يقول لي يا ابو بكر طب كيش اسامة يحاربه يقول له لا طالما النبي زعت للرومان هبعته طب ولي واحد اكبر منه في السن يقول له لا قاعد الرجل ولاه النبي محمد انت بتقول ايه وبعدين بقى لقى سيدنا عمر جات له راح قايم سيدنا ابو بكر بقى الرحيم ده الحنين وراح شادد سيدك عمر من دقنه وجذبه بشده قال له اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه قال له على رسول الله ولذلك لقي الصديق حين ارتد العرب ما تضعضع له الجبال الرواسي ولله ضره وهو يجهز جيش أسامة لقتال الرومان ثم يجهز الجيوش ويقودها لنفسه لقتال المرتدين الذين أحاطوا بالمدينة يقول عبد الله بن مسعود لقد قمنا بعد رسول الله مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر وكنا نكفر ولاش ان ربنا اكرمنا بمين بسيدنا ابو بكر واكبر علماء السلف يقولوا ايه ان الله اعز الاسلام برجلين لا ثالث لهما، ابو بكر في حرب الردة واحمد بن حنبل في يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن، صلى على رسول الله. هم دول عمر نفسه قال لما ان شاء الله عمر نفسه الله اعز الاسلام برجلين لا ثالث لهما، ابو بكر في حروب الردة واحمد بن حنبل في ساعة المحنة. انطلق بالجيش يقاتل وهو يقودها، النتيجة ايه؟ هزم وقتل المرتدين، قاتلهم وقاتل مانع الزكاة وأدبهم وردهم إلى الإسلام حتى رد الكل إلى دين الله. وإن الله يدع بالسلطان ما لا يدعه أحيانا بالقرآن. وفي أقل من سنتين سيدنا أبو بكر حكم قد ايه؟ سنتين وكم شهر؟ في اقل من 3 سنين خلص على مدعي النبوه، قتل مسيلمه وقتل الاسود العنسي، خلص يخلص على مانع الزكاه، وبعد جيش يحارب الرومان وهزمهم. وما مات الصديق الا وجيوشه تقاتل الفرس والروم، وجاء عمر فجنى ثمار الكسور التي غرسها مين؟ ابو بكر. راجل متفائل يا اخي، مش يائس. ممكن المسلمين يكذبوا مؤقتا لكن دايما مش ممكن، لن يكون. ثم الحروب الصليبيه، او لم ناخذ منها الامل، سقطت القدس في ايديهم وغاص القائد ريموند بخيوله في دماء المسلمين حتى ركبها، وقتلوا في اسبوع واحد 90,000 مسلم، وملأت كفة المسلمين ساحة المسجد الاقصى بل ومعظم وجه الارض في فلسطين 90,000 في اسبوع واحد. واقاموا ممالك في بلاد الشام. حد كان يحلم ان ممكن فلسطين بعد احتلال 91 سنة ترجع للمسلمين؟ كل المتشائمين يقول لك مش ممكن، لكن واحد زي صلاح الدين عنده امل وعارف ان ربنا على كل شيء قدير ودارس تاريخه كويس، خرج وقاتل هؤلاء الملاعين، ومن قبله عماد الدين زنكي ونور الدين محمود. النتيجه جاء حطين وكسر عن صلاح الدين هناك، وكان 63,000 وجيشه 12,000. المعركة دارت، حاسبوا حيرة الطبرية، وما وصل لهم منها قطرة، وأصبح الفرنجة في يوم الأحد والشمس في وجوههم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش، ثم أمر النفاطة بإشعال العشب اليابس، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر الظما وحر النار وحر السلاح، ودارت المعركة 12,000 حرب 63,000. عارف النتيجة؟ 30,000 قتل و30,000 قتل و3,000 فروا ماتوا في الطريق من الجوع والعطش. من الذي نصف ونصر صلاح الدين؟ الله. اوعى تيأس، اوعى تفكر. اوسع الناس املا هو المسلم، اوسع الناس املا هو المسلم. تاريخنا في الحروب الصليبيه يعطينا الامل، تاريخنا في حرب التتار يعطينا الامل. التتار حد يحلم ان ممكن التتار يتغلبوا؟ التتار فعلوا بديار المسلمين ما لم يفعله احد من قبلهم، سحقوه، أكلوا بعض بلاد المسلمين، وانطلق بعض رجالها إلى الخليفة المسلم في بغداد، معهم جوال فيه بعض الجماجم وبعض شعور النساء. دخل على الخليفة قال يا خليفة المسلمين يا أمير المؤمنين، انظر هذه جماجم اهلينا وهذه شعور نسائنا، قتلوا وانتصب العرض وضاعت الارض، اخذنا قال اتركوني هذه الساعة فأنا في كرب عظيم. قالوا ما الذي أكرمك؟ قال ضاعت مني حمامة بيضاء. قال الأخ جاء حمام حمامتي البيضة ضاعت. النتيجة قال الوزير العلقمي الخائن أن لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. وزير العلقمي الخائن قالها وصارت حكمة. كل طلقة في قلب مسلم حتى في الصين تبدأني بتصيبك أنت. صدق الشاعر عندما قال يا قومي إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا فقدناه أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده قد طير مقصودا جناحاه. صلى على رسول النتيجة إن التتار حاصروا بغداد وسقط في الخلافة وذبحوا أبناء الخليفة ثم أمسكوا بالخليفة. عرف ما يوجد ذلك؟ وضعوه في جوال وقتلوه رقصا. حطوا في جوال ودسوه بالجسم مات بالجسم قتلوه رقصا. وما ربك بظلام للعبيد. وبعدين دخلوا بغداد واستباحوها. عرف أثر التتار في العراق كم؟ يقول ابن كثير في البداية والنهاية قتلوا ألف ألف يعني مليون مليون حتى أكل الناس إيديها. وحتى عمت الأوبئة من الكوسة المتحللة. ثم دخلوا على أحدث مكتبة إسلامية مكتبة بغداد وألقوا بالكتب في نهر دجلة وصنعوا منها جسرا. متخيل كتب أرميها في نهر أعمل جسر. كتب أديدي ملايين ممليانة من الكتب ثروة المسلمين. حتى إن ماء النهر استمر لأسابيع لونه أسود من المداد. يعني الحكم خربوها. ثم دخلوا الشام واستباحوها سلبا ونهدا. طب بالله عليك هذه القوة العظيمة الدمار ده حد يتخيل إن ممكن حد يقدر يقف بوجه التفرق ده؟ ممكن الإسلام يقوم بقى بعد ما الخليفة مات والخلافة سقطت والبلاد احتلت؟ ممكن ممكن. عارف التفرق هجمه بعد سقوط الخلافة بقد ايه؟ قد ايه؟ سنتين بس. ما انا قلت لك دولة الباقي ساعة اما الحق كل ساعة. صلى على رسول الله. بعد سنتين طبعا ما قيد الله عز وجل لهذه المهمة السلطان سيف الدين قطز الذي لا يسير إلا برأي سلطان العلماء اللي هو العز بن عبد السلام رجل عنده دين يسير بمنهاج الله يستشير أهل العلم. انطلق وجمع رجاله واتفقوا أن ينطلقوا هم من مصر ويقاتلوا التتار خارج مصر. وخلاص دخلوا فلسطين بقى وتأمين مصر يبدأ من الشام. خرج لهم بنفسه سيف الدين قطز وكانت معركة عين جالوت في 25 من شهر رمضان ويوم الجمعة. 25 رمضان يوم الجمعة وهزم المسلمون التتار هزيمة ساحقة بل وقتلوا قائدهم ستبغى. وده كان اعظم قائد عسكري عندهم بموته ما ارتفعت لهم راية بعدها. قتلوا قائدهم ستبغى وهزموهم. وفي المعركة لما رأى قطز ان جيش المسلمين انكشف وسينهزم بل ان احد جنود التتار عقر حصان السلطان نفسه فقفز قطز من على الحصان وقاتل راجلا يعني هو واقف على رجله وامسك باللأمه بالخوذه ولماها وصرخ فيهم واسلاما فتحولت الهزيمه الى نصر. بعد المعركه قال له احد القاده يا خنز، الراجل مش عربي، يا خنز عندما عبر فرسك لماذا لم تركب فرس فلان؟ انت بهذا كدت ان تموت، ولو مت بل يعتنى وضاع الاسلام. قال اسكت، فان هذا سوء ادب مع الله. من انا حتى يضيع الاسلام بموتي؟ لقد مات من الملوك قبلي فلان وفلان وفلان، خلقوهم وحفظ الله الاسلام. شوف الناس يا اخي، وشوف الادب. ودخلنا عندك الامل، فانا في قتال التتار يعطينا الامل. انا بقول لك معركه يمكن عمرك في حياتك ما سمعتها قبل كده، صلى على رسول الله. معركه ذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء 12، وابن النحاس في كتابه مشارع الاشواق ومصارع العشق، بل وذكرها نعم الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء، معركه ملاذ كرد. اسمها ايه؟ ملاذ كرد. بطلها رجل يعني يقف في الصف مع ابي بكر وصلاح الدين وقطز، ما يقلش اسمه السلطان الارسلان التركي. احفظ الاسم ده، الارسلان، الارسلان، الف الف البيت. قال على رسول الله هو الف لام، مش قلب، وانا بقول لك الف الف ارسلان. ايه الحكايه؟ ذكر ابن كثير فيما حدث من وقائع في عام 463 هجرية، قال أقبل ملك الروم أرمنوس من القسطنطينية اللي هي النهارده تركيا، لم تكن قد فتحت بعد. أقبل ملك الروم من القسطنطينية الملك أرمنوس في جحاف الأمثال الجبال من الفرنجة، معه من الفرسان المقاتلين 600,000، يعني فوق نص مليون، سوى المتطوعه يعني جيشه قرابه كام؟ مليون. 600,000 فارس مجهزين غير المتطوعين، يعني قرابه مليون من الفرنجه قتلوا. وفي راس ارمنوس احتلال بلاد المسلمين وهدم الكعبه وهدم مسجد النبي محمد، ده اللي في دماغه. ومن فضله قسم بلاد المسلمين على امرائه قبل المعركه وقبل سلبها. هو ظالم قوي، يقول المسلمين دول هذا كان يعني وادم، انا معايا مليون وادم، تقسم بقى انت يا شارون اديك فلسطين، وانت يا بيت النعيم هديك العراق مثلا، وانت يا راضين هديك اليمن. اقسمها، اقسم الكعكه قبل المعركه. ده مين ده؟ ما هو صحيح بقانون الاسباب ما حدش يقدر ياخد جنب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق ففزع المسلمين وترك الناس البلاد وخربت البلاد وهجرها العباد، وفر بعض الامراء، فاذا بسلطان العراق وبعض بلاد العجم، سلطان المسلم ألف أرسلان التركي الأصل، يجمع رجاله ويقول لهم قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ قالوا رأينا لرأيك تبع. وهذه الدموع لا قبل لأحد بها، رأينا زي رأيك بس الجيش ده من يهود، لا قبل لأحد بها. قال وأين المطر؟ والله لم يبقى إلا الموت، تموتوا كراما أحسن. وجد بيع نفسه ربنا، وكيد الحياة جيدة، لا متعة جيدة أحسن، موتوا كراما أحسن. قالوا أما إذا سمحت بنفسك فنفوسنا لك فداء، نحن معك، سر على بركة الله. فانطلق لمقابلة أرمنوس وجيشه اللي هو مليون رجل. عارف ايش المسلمين كان كام؟ 20,000. هيحاربوا كام؟ مليون. حاجة تخدم مليون. وفرح فين؟ 20,000 يحاربوا مليون؟ نعم. وانطلق جيش المسلمين، فلما صاروا مرحلة استعرض سلطان المسلمين الجيش فوجده 15,000. كان 1,000 هربوا، 5,000 هربوا من التجنيد. هربوا بعد مرحلة استعرض الجيش ده 12,000. يفكرني والله الطالوت صلى على رسول الله، دول اللي سبقوا 12,000 يا اخوانا هيحاربوا مليون. ثم انطلق وراى جيش الفرنجه، راى ما اذهل العقول وحير الالباب، راى ان جيشه فيهم الشعر السوداء في الثور الابيض لا يذكروا اصلا. ايه مثلا ايه في وسط مليون ولا حركه؟ لا جيشه بالنسبه لجيشهم كالشام البيضاء في الثور الاسود. واصطدم الجبلان واشتد القتال وطارت الدائره في اول يوم على المسلمين، وكاد جيش الاسلام ان يهلك. فطلب سلطان المسلمين الهدنه، الهدنه يركب الصف ده. فقال ارمنوس لا اهادنك الا اذا طرقت لي الريل، وبلد من بلاد المسلمين اعمل هدنه تتنزل لي عن جزء من بلاد المسلمين وهدنك. فتشاطر السلطان غضبا وقال له امامه الفقير امام الجيش ابو نصر محمد بن عبد الملك البخاري، قال يا سلطان المسلمين انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وما يدريك لعله يفتح على يدك، وغدا الجمعه قاتلهم وقت صلاه الجمعه، فانك تقاتل والائمه يدعون لك على المنابر في المصر، ولعل دعوتهم تصادف ساعه الاجابه. هو قاتلهم. فاستجاب لامره ثم بكى وصلى ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره، وجمع الامراء قبيل المعركه وقال ايها الامراء من شاء منكم ان يرجع فليرجع، فما هاهنا سلطان. وعقد زنك حصانه بيده والذي كالبياض، يعني ايه كفله هو عايز يموت، ولبس البياض وقال اني موسى فليوصي كل رجل لاخيه لعله يموت. كل واحد يوصي بقى. ثم وقت صلاه الجمعه طارت الدائره واصطدم الجبلان ومنح الله للمسلمين اكتاف الرومان، فقتلوا منهم خلقا كثيرا واسروا منهم خلقا كثيرا، بل ووقع في الاجر الملك الكافر ارملوه هو نفسه العزيز. قذف الله في قلوبهم الرعب، قتل من قتل، اسر من اسر، فرت البقيه الجبانه عبيد الدنيا، وسقط ارملوس في الاسر. ودخل ألف أرسلان وجلس في خيمة أرمنوس وعلى عرشه الذهبي، وأكل من طعامه ولبس من ثيابه، وقال اعرضوا علي الأسرى. وإذا به يرى في الأسرى أرمنوس، قال أهلا، ماذا كنت ستفعل بي لو وقعت أنا أسيرا في يدك؟ قال او تشك اني كنت قاتلك؟ اي ادب اعمل ايه؟ اتضحك طبعا. قال وما تظن اني فاعل بك؟ قال تقتلني او تاخذ الفداء؟ قال لا اقتلك. ولا اخذ ابتداء، انت اهون عندي من هذا، بل ابيعك عبدا لمن يشتريك من المسلمين. وفي ايها الحارث، نعم خذه واعرضه على جنود المسلمين لمن يشتريه. فاخذه الحارث والحبل في عنقه وفي يده ينادي عليه بالدراهم والفلوس من يشتري هذا العبد، فما رضي اي احد ان يشتريه. خساره في الفلوس. هناك لو واحد من جنود المسلمين معك او الله قال ان بعتمونيه بهذا الكلب اشتريه، ماذا تقول؟ واذا اختلف النوعان تداياهم مش غير صلى على رسول الله، تاخذ الكلب وتديله الشيخ. قالوا انتم يا عم، قالوا ده يا عم، قال تعالى معي الى السلطان. فدخل الى خيمة السلطان الجندي وارمنوس والحارس، وقال اول كلب، وقال هذا الرجل يريد ان يشتريه الكلب. قال الكلب افضل منه، الكلب ينفع وهذا لا ينفع، خذ الكلب وادفع الكلب الى هذا الرجل. شد عزة المسلمين. ثم امر بعد فترة باسلاق سراحه بناء، وطبعا اخذ فيه فداء عظيم جدا بشرط انه يبعثوا بوست كتيبة توصلوا لبلاده والكلب مربوط في عنقه. اسيبك وعايز فدية الف الف دينار ذهب، مليون دينار بشرط، اسيبك والكلب مربوط في رقبته، وصلوا لحد بلاده والكلب مربوط في رقبته، فسلموا له عيناه، خسروا عينيه، رجعت بقى وعزلوه. وعز الله عز وجل الاسلام. اكلمك عن ايه؟ هذا التاريخ المنير كل حادثة فيه تصيح فينا قائلة أمة هذا تاريخها لا ولن تموت. أمة منها خالد بن الوليد شروق، وعمر بن العاص فاتح مصر، وسعد بن أبي وقاص بطل القادسية، والمعتصم فاتح آمورية، وطارق بن زياد فاتح الأندلس، وعقبة فاتح المغرب، والقعقاع. أمة هذا تاريخها لا ولن تموت. اقرأوا التاريخ جيدا حتى ينبعث أمامكم أمل بدل من هذا الوقت الذي نقوم وننام عليه. أقولوا ديننا دين فأش، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تفائلا، وهي مبشرات من تاريخ المسلمين تبعث فينا الأمل وتقضي على روح اليأس الذي دفى ثم صار بصارا وشعارا لمعظم المسلمين في هذا الواقع المر. فرحنا الآن بمعارك لو عاد تسلم شخص تخشيش أن تعرف محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وبالجوار والمجر وحاصر في هند وعمره 23 سنة. جيوش المسلمين وصلت الى فرنسا، دخلت الاندلس، اسبانيا والبرتغال. ما سقطت لنا رايه الا عندما بعدنا عن الله، صدقني. وكلما اصطلحنا مع الله وغيرنا ما بانفسنا وصرنا عبادا ربانيين نصرنا الله، حتى لو كنا في قله من العدد ومن العدد. ولذلك اياك ان تشعر بالدينيه في هذا الزمن. ان شاء الله اعمل درس لهذا الموضوع، لكن الشيء بشيء كثير من المسلمين النهارده تحس ان هو بلا هويه، عايش كده بلا شخصيه. طلعت موضه في فرنسا كل بلاد المسلمين عليه، اعلان حلقه كابوريا كل بتوع المسلمين بقوا كابوريا. هنا هي البيعه الشخصيه دي، ناس عايشه كده ملهاش اصل، ملهاش اصول. لكن ارفع انت في السماء، انت من اعظم امه. صدق القائل عندما قال كل امجاد امه ذكروها فهي من روح مجدنا ورقاتي كلما لاح في ذرى الغرب نجم حجبته شموس الصافعات. اي نجد عندهم في سنين الضرة وضع الورقة بالنسبة لتاريخ المسلمين المجيد. هذه مبشرات من التاريخ ومعها مبشرات من التاريخ القريب. قالوا اسرائيل صاحبة الزراع الطويل والقوة التي لا تبخر. ألم يقهرها المسلمون المسلمين؟ غلبناها ولا لا؟ هزمناها. بأكثر ناس المفروض ما تيأسي شعب مصر. نحن الذين أسرنا اليهود. أعطأناهم بمعالنا وقطعنا ذراعهم الطويلة ونحط بارليف على طول تحت صيحة الله أكبر. تحول من خط بارليف إلى خط بلوبيس. صلى على رسول الله. اسلام. ومن يأس ليه؟ ما تاريخك القريبة هو يا ابني 28 سنة ولا حاجة ولا كام؟ تقريبا 28-29 سنة. تاريخ قريب اهو. بل وبعض اجزاء المعركه مصور مشاهده بالعيان. اوعى تيأس. اسرائيل القويه الجباره حبه عيال بحزب الله طيروهم واضطروهم ينسحبوا الى قيد او شرط. هم قالوا ينسحب في شهر كذا تحت القصر فروا كالارانب والدنيا كلها شهدت. اوعى تيأس. تاريخنا وحاضرنا المجيد يبعد فينا الامل. قال لك اصل اسرائيل يا عم مش لوحدها ده معاها امريكا. طب ما امريكا اتمرمغت في وحل الاسلام. واخوانك المسلمين بتوع الصومال اللي هم جلد على عرض خليهم يسروا في الارانب. ومعها روسيا. قال يا اخوانا روسيا طلبت علاقتها في مستنقع بلاد الافغان. المستنقع بالنسبه له هزموهم. يا اخواننا تاريخنا القديم وتاريخنا الجديد يبعث فينا الامل. فلا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. الى هذا الحد نقف وهذا ما اعلم. الله عز وجل اعلى يعلم. لكن اخر يقول لي والله اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه. لا مش سؤال. اخويا قال لي انت كنت مفروض ايه ثلاثه من بكر راجعه من بعد الصحارى هو كان عنده امل حتى ان عمر راجعه. بيقول يا عمر لم يراجعه ياسا. صحيح سيدنا عمر ما راجعش سيدنا ابو بكر ياسا ولا ما قلتش ان هو راجعه ياسا. سيدنا عمر راجعه من باب المشوره ومن باب الفقه في قضيه يقال. لكن سيدنا عمر مش ممكن يكون من اليائسين. فلينتبه الى هذا الانسان الفهم لا يصل للنفس. السؤال بتاع اخويا بقى بيقول لي هل الصلاه في المسجد النبوي الشريف حرام؟ حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيه وحيث انه قال ان اليهود والنصارى جعلوا من بيوت انبياء من بيوت هو كانت الكتابه كده هي من كبير انبياء المساجد. يا ابني يا ريت الواحد يقوم ينام ويعيش في مسجد النبي محمد. يا اخي قد عقد اشتغل يعني دوار على مسجد النبي ونروح اقعد هناك على طول. صلى على رسول الله. طب في قبر يا سيدي الفاضل سيدة النبي لما مات ما اتدفنش في المسجد. النبي اتدفن فين؟ في بيته مش في بيته. مات في بيت ستين عائشة وكان يسرق من البيت بتاعه وبين المسجد جدار. مات المكان اللي مات فيه. راحوا شايلين الفراش وانفحته واقاموا اللحد من الانبياء يقبرون حيث يموتون. دخل في مصر. استمر الحال على كده في عهد سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا معاويه ويزيد بن معاويه وعبد الملك بن مروان يعني من سنين طويله جدا قرابه يعني 70 سنه لحد ما جه بقى الوليد بن عبد الملك. نعم الوليد من امتحان الذاكره لغرض سياسي في مسجد ان يوسع المسجد فادخل شجره في المسجد. يبقى دي حاجه كيف؟ هل يا ترى مسجد النبي بيحدث فيه زي المساجد اللي فيها اضرحه عندنا؟ يعني في حد يروح يتمسح في الشباك بتاع النبي؟ لا. التوحيد هناك مصان ادي واحد اثنين. هل ناس قبر النبي اللي هو خلوه مسجد في القبلة حاجة يصلي وراه؟ لا لا، وده استجابة من الله لدعوة النبي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد. فبعيد خلفه المصلين صلى على رسول الله. والتوحيد نشان، مش واحد بيجي يمسح في الحديث زي عندكم هنا في اللي تحط شتاء ايد على شتاك ابن بنت النبي وانت يا اخويا شغال النجار ده من شتاك، ما تقول يا رب على طول شتاك ايه التعيين. واحد يبقى من النحاس وجاي يبص في الاحزاب، واحد بعيد سؤال من يومين يقول له صحيح حاجه من النبي طبع في حجر في مسجد البدوي بحاجه حجوم جزئيه؟ ده كلام فارغ يكفي على السجد والمهابيل. وحتى لو ده كان محاصر هل يجوز لك عادة ان تاخذ منه البركة؟ طب مقام سيدنا ابراهيم طابع في الحجر عند الكعبة هناك، مقام ابراهيم تقولش في الحجر ده فلا تعمل ده، فما بالك ان تاخذ البركة من الحجر برضه. تكفي امة موحدة، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. وما السنة بس يعني مش معقول ربنا يستجيب لنا على طول. انا بحط له يا رب تكرمني عشان خاطر حبيبك فلان، ده اللي اتعجب منك الاجابه. وربنا يحط وقت بينه وبين ربنا كان يتهم ربنا بالظلم وبيساوي بينه وبين البشر، يا ظالم جئتك بواسطه لتعطيني كذا، اتعجب يا ادم. واذا سالك عبادي عني فاني يجيبوا لي وقته ماشي ايه اجيب دعوه الداعي بس كده دعان. فلا قياسك فاسد ما في النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه في كتاب كتير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الحج الا الى ثلاثه مساجد اللي هو المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. اخ العز يا رب متناولين فيها الكفر الصبر او الرياء والرياء نقول له على الوجود وقبر الانسان اعوذ مكتوب في محمد رسول الله. كان الصورة قليلة من هذا. الولد يجيبه كانت آية عندما تم تصوير قدر أحد الأشخاص بجهاز الكمبيوتر الطبي في مستشفى الحرس الوطني في جدة، قصة طويلة كده تقول مكتوب يا ولاية لما أرسم رأيك. هذا المثال يظهر مثال لكل إنسان في الحال الخالق الباري. قلت الشيخ هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ شو ده؟ أنا أؤمن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. سواء طلع الصورة أو ما طلعش، دي ما تلزمنيش. فقال لك ما تصورهاش. كلام هذا ما انت كده اكتشفت بقى شويه واحد يجي من في حته الجنايه يبص كده مكتوب فيها الله اكبر. شوف تدقق مكتوب يعني ايه؟ اما تشتمها في الناس كده تخليها كده قدام اللي صورنا كده في امريكا ورايح صوت الثوبه مش فاضيه. في ناس فاضيه يعني